لكن الاس اذا اتى بعد حرف اتش ينطق بحرف شا وليس تشا. في فرق بين تشا والشا، مثل كلمة شير، مثل كلمة شيب. في فرق بين السي والاتش، وفي فرق بين الاس والاتش. الاس والاتش فاتح تكون شا شا شيب، عكس السي والاتش، مثل كلمة تشا تشيك تشيك. هذا بالنسبة للاس والاتش، اذا اتى مع بعض تنطق بحرف الشا. الكلمة الأخيرة وهي ووش، تنطق ووش شا.